بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الفرائض وهو آخر ما ختم به كتابه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الفرائض، قال تعريفها: الفرائض جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة، فرائض معناها المواريث، الفرائض هي اسم للمواريث فكتاب المواريث يقال له أيضا كتاب الفرائض. قال: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، من الفرض بمعنى التقدير، نصيب المقدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى، التقدير التحديد. يقول الله سبحانه: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، النصيب المقدر للوارث، يعني النصيب المحدد من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام للوارث. ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض، يقال له علم الميراث أو المواريث وعلم الفرائض. قال: مشروعيتها، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكان هناك توارث بالحلف، فأبطل الله ذلك كله. واضح، يقول أهل الجاهلية كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، إذا مات الرجل وله أولاد الابن الكبير الذكر يأخذ، ويتركون النساء ويتركون الصغار. وكان هناك توارث بالحلف، يعني يتحالف رجلان فيما بينهما على أنه يرث كل منهما الآخر، فيحصل بينهما التوارث بالحلف، فأبطل الله ذلك كله وأنزل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات 11 من آيات سورة النساء، وآيات المواريث 3 آيات في سورة النساء، 11 والثانية عشرة، والآية الأخيرة من آيات السورة الكريمة. نمر على الآية مرة أخرى يعني لتوضيح يسير لأهم ما ورد فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد تشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث كلهم يقال لهم أولاد، فالله تعالى حكم في الأولاد يعني الأبناء ذكورا وإناثا، الأبناء الذكور والبنات الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر له ضعف الأنثى، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا مات شخص، إذا مات ميت سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وترك نساء فوق اثنتين يعني بنتين فأكثر، يعني مات شخص وترك بنتين أو ثلاث بنات، هذا معنى نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوقهما يعني، فلهن ثلثا ما ترك، البنات لهن الإيه؟ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا مات شخص وترك بنتا واحدة فلها النصف، يجب أن ميراث الأولاد إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا، يجب يأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. المال كله إذا لم يكن هناك يعني وارث غيرهم، إن كان هناك ورثة آخرون يقال لهم أصحاب فروض يأخذون فروضهم، يعني الميت رجل مثلا ترك زوجته هيكون لها مثلا الثمن، ترك أمه، ترك أباه، فأصحاب الفرائض يأخذون أنصبتهم، ثم الباقي يكون للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الأولاد عبارة عن بنتين فصاعدا، بنتين أو ثلاث بنات أو أكثر، فلهن ثلثا ما ترك، يأخذن الثلثين. وإن كانت واحدة، إذا الشخص مات وترك بنتا واحدة تأخذ النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لو مات شخص وله أولاد وله أبوان، أب وأم، فالأبوان لكل واحد منهما السدس مما ترك إذا كان الميت له إيه ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا مات شخص وليس له أولاد وله أبوان أب وأم، فالأم لها الثلث. طيب الأب ماذا يأخذ؟ ولا يأخذ الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا الشخص مات وله إخوة وله أم، إخوة يعني اثنان فصاعدا من الإخوة، يعني جمع من الإخوة، اثنان أو أكثر من الإخوة، فالأم تأخذ به السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. المواريث كلها تكون بعد الديون والوصايا، يعني تخرج الديون والوصايا في حدود ثلث التركة. الوصايا يعني التي يتبرع بها لغير الورثة تكون في حدود ثلث التركة، وتكون قبل تقسيم الميراث، ثم الميراث يقسم بعد ذلك. قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. لأن الشخص يعني قد يكون له أبناء بعضهم بار به وبعضهم غير بار به، فيريد أن يفضل بعضهم على بعض في الميراث، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لعل هذا البار لعله يعني يختم له بسوء، لعل هذا العاق لعله يثوب الله عليه ويكون هو سبب نفعك وأجرك في الآخرة. فالإنسان يترك الميراث يقسم كما شرع الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن كون بعض أولاده أحب إليه من بعض، لا يحمله هذا على أن يغير حكم الله سبحانه وتعالى. قال: سبب نزول الآية. قال: وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بماله. الصحابي الكريم سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، فجاءت إليه زوجته وتقول: هاتان للنبي عليه الصلاة والسلام، تشتكي تقول: هاتان ابنتا سعد بن الربيع، أبوهما يعني قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا في أحد، وإن عمهما، عم البنتين وهو إيه أخو المتوفى، المتوفى سعد بن الربيع، فأخوه أخذ المال، أخذ مال إيه أخيه المتوفى، ولم يترك مالا لبنتي المتوفى. قالت: ولا ينكحان إلا بماله، يعني الآن بنتان أبوهما ميت وفقيرتان ليس معهما مال، وهذا يجعل الخطاب إيه يعني لا يرغبون فيهم. فقال: يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث فحددت نصيب كل وارث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه الخمسة إلا النسائي. الخمسة هنا اللي هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمه الله، هذا مصطلح الخمسة. طيب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطي ابنتي سعد الثلثين، المتوفى هنا له ابنتان بنتان نصيبهما الثلثان، وأم البنتين هي زوجة المتوفى. دائما في الفرائض يعني في المواريث عندما تقسم المسألة نحول دائما القرابات إلى الميت، يعني ننسب دائما إلى الميت. يعني الآن أم البنتين هي إيه؟ مسؤولتها بالميت حتى تعرف نصيبها وحصتها في الميراث، هي زوجة المتوفى. يعني نجعل المتوفى هو يعني المحور الذي نفرع عنه القرابات. لما يأتي السائل يسأل في مسألة المسائل الميراث فيقول مثلا مات أبي وترك مثلا أمي وأخي وكذا، أنت لا تقسم على الورثة أم وأخ، لا، أنت تحول القرابات إلى الميت. يعني لا يهم علاقة الورثة بالسائل الذي يسألك، كل سائل يجي ينسب لك القرابات إلى نفسه، يعني أمي وأخي وأبي، فأنت تحول هذه القرابات إلى المتوفى. يقول مثلا مات أبي وترك أمي، أم السائل ده تبقى هي إيه؟ هتكون مثلا زوجة المتوفى. مثلا يقول لك وأختي، أخته هذه تكون إيه؟ بنت المتوفى. وهو نفسه السائل لا تنساه، يعني تشوف السائل نفسه ماذا يقرب للمتوفى وتضيفه حتى نحدد إيه الورثة ونبدأ نقسم عليهم، نعطي كل منهم نصيبه. قال وما بقي فهو لك، اللي هو عم البنتين، هو ماذا يقرب للميت، هو أخو المتوفى. إذا المسألة يعني الآن فيها بنتان وزوجة وإيه وعم، بنتان وزوجة وعم، يعني المناسب القرابة للمتوفى. سعد بن الربيع رضي الله عنه هو المتوفى وترك بنتين وترك زوجة وترك عما، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، البنتين لهما الثلثين والزوجة لها الإيه؟ الثمن. يعني الزوجة إذا كان الميت له أولاد سواء منها أو من غيرها، يبقى الزوجة تأخذ الثمن. إذا المتوفى ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها، يبقى الزوجة تأخذ الربع. فهنا الزوجة أخذت الثمن لأن يعني الميت له أولاد، أولاد ذكور أو إناث، يعني فهنا له بنتان، يبقى الميت له أولاد، فإذا الزوجة تأخذ الثمن. وما بقي فهو للعم، العم هنا ليس بالتعصيب، يعني ليس له نصيب محدد، وإنما يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا سيأتينا إن شاء الله أن الوارثين منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. الوارث بالفرض هو الذي له نصيب محدد، إما النصف وإما الربع وإما الثمن وإما الثلثان وإما الثلث وإما السدس. والفروض في كتاب الله تعالى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ستة فروض عندنا، اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يعني بعبارة أخرى يقال إيه؟ الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه. ماشي، الربع ونصفه، نصف الربع اللي هو كم؟ ثمن. ضعف الربع اللي هو لازم المواليد لازم يكون شاطر في الحساب عشان يعرف. ضعف الربع في ربع ربع وربع يبقى كم؟ ربع السمن. نصف. ربعان يبقى نصف. يعني تجيب رغيف تقسمه ربع كده. تاخذ ربعين منه. نصف. صحيح؟ ضعف الربع يعني هو اللي النصف. واما نصف الربع هو الثمن. فاذا عندنا من الفروض عندنا الربع ونصفه وضعفه. يعني ربع والثمن ونصف. وعندنا الثلث ونصفه وضعفه. نصف الثلث هو السدس. يعني الثلث اذا قسمته على اثنين يبقى سدس وسدس. وضعف الثلث هو الثلثان. الثلثان. فهذه الفروض السته. فعندنا يعني اصحاب النصف واصحاب الربع واصحاب الثمن واصحاب الثلثين والثلث والسدس. هذه فروض محدده وكل فرد له إيه من يرثه ولهم شروط، كل واحد يرث إيه هذا الفرد بشرط كذا وكذا. هذه لابد أن تحفظ يعني في المواريث، تحفظ الفروض وأصحاب كل فرد وشروط إرثهم لذلك الفرد. فإذا كان في مسألة أصحاب فروض هؤلاء نبدأ بهم ونعطيهم فروضهم، كل واحد منهم يأخذ نصيبه في الميراث، ثم المتبقي يكون للوارثين بالتعصيب، الوارث بالتعصيب هو الذي يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. إذا الفروض استنفذت التركة، يعني هب أن الفروض يعني كملت الواحدة اللي هي الصحيحة خلاص لم يتبقى شيء، يبقى إذا الفروض استنفذت التركة يبقى أصحاب التعصيب لا يأخذون شيئا، لأنهم يأخذون ما تبقى، إذا ما تبقى شيء بعد الفروض لا يأخذون شيئا. واضح؟ وإذا كان المسألة ليس فيها أصحاب فروض الوارث بالتعصيب يأخذ المال كله. فهنا العم عم هنا هنا هو عم البنتين، لكنه لما ننسب قرابته ننسب قرابته للميت هو إيه؟ أخو الميت، يعني هو عم البنتين ولكنه أخو المتوفى، يعني من حول القرابة إلى القرابة من المتوفى فهو أخو المتوفى. فالأخ يرث إيه؟ هنا بالتعصيب بعد البنتين والزوجة، فأخو المتوفى يأخذ ما تبقى. العم وارث بالتعصيب أيضا، لكن هو هنا هو عم البنتين، هو يعتبر إيه؟ أخا للمتوفى، فأخو المتوفى هنا سيأخذ ما تبقى. قال فضل العلم بالفرائض، فضل العلم بالفرائض. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف عندكم يختلف يختلف ماذا؟ أكمل؟ أن يختلف كل النسخ اثنان هكذا؟ نعم اثنان، لو في نسخة فيها اثنان هي الصحيحة، يعني لو في نسخة فيها اثنان تكون هي الصحيحة. يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. نعم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن علم الفرائض يعني سيرفع، العلم كله سيرفع، وعلم الفرائض ورد في الأحاديث أنه أول علم يرفع، أول العلوم ترفع علم الفرائض، حتى يختلف اثنان في الفريضة يعني يموت شخص ويعني يبحثون عن من يقسم بينهم الميراث فلا يجدون من يقسمه بينهم. قال ذكره أحمد. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه. والمحكم مرة يأتي المحكم مقابل المنسوخ، يعني ما لم ينسخ من القرآن فهو محكم، يعني باق العمل به باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. وأحيانا يأتي المحكم مقابل المتشابه، المحكم لو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما ظهر معناه واتضح معناه. لكن الأقرب هنا تفسير آية محكمة بمعنى غير منسوخة، يعني قد استقر عليها التشريع وهي باقية إلى يوم القيامة. أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا الفريضة يعني جعلها يعني كأنها ثلث العلم. وعن أبي هريرة، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نصف العلم، وهذا كله فيه يعني حث على تعلم الفرائض، مما يدل على مزية علم الفرائض أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح زيد بن ثابت رضي الله عنه بأنه أفرض هذه الأمة، يعني أعلمها بالفرائض. وهذا في سياق حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام مناقب الصحابة رضي الله عنه، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال: وأفرضها زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ففي عد مناقب الصحابة رضي الله عنهم جعل النبي عليه الصلاة والسلام منقبة زيد بن ثابت أنه أفرض هذه الأمة، يعني أعلم من غيره بالفرض. فالحديث إذن أفاد أن من كان أفرض من غيره أنها يعني منقبة له، الشيء يعني يمدح به ويثنى عليه به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مدح زيد رضي الله عنه وأثنى عليه أنه أفرض من غيره، يعني أكثر علما وإتقانا للفرائض. فهذا دليل على أن علم الفرائض يعني علم محمود، وأنه كلما كان الإنسان أفرض من غيره وأتقن لهذا العلم كان ذلك منقبة له تستحق المدح والثناء. قالت هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني. قالت: تركة، تعريفها: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا. التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا. وفي الحاشية قال: هذا تعريف الحنفية للتركة. قال: ويقرر هذا ابن حزم رحمه الله فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال، لا فيما ليس بمال. وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس، وهي عند المالكية والشافعية تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق، سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية. يعني يقول كلمة التركة أنها ما يتركه الميت من الأموال. ويعني ذكر إيه أن من الفقهاء من يعني يذكر في تعريف التركة من الأموال والحقوق. ومن أمثلة الحقوق يعني أن يكون الإنسان مثلا الحق في المرور في طريق، أو الحق في يعني في استعمال شيء، يعني أحيانا يكون طريقا مشتركا بين اثنين أو بين جماعة، هو يعني لهم طريق خاص بهم، والذي يكون له الحق في هذا الطريق، أو الحق في إجراء الماء في هذا المكان، أو الحق في الشرب من هذا البئر المعين، أو السقي منه، أو كذا إلى آخره. فكل هذه الحقوق يعني هي قابلة يعني تعتبر شيئا ذا قيمة يقبل أن يباع للغير ويورث، وأن يورث عن المتوفى. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة. قال: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهي كلها ليست بمنزلة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي. يعني إذا مات الميت وكان ماله كثيرا يكفي للسداد يعني كل ما عليه من التزامات وحقوق، فتخرج هذه الحقوق كلها من التركة، مثل تكفين الميت وتجهيزه وأداء ما عليه من الديون وإخراج الوصايا وإلى آخره، ثم الميراث. فإذا كان ماله يتسع لذلك كله فيخرج هذا كله، لكن إذا ضاق المال وكان المال قليلا فحينئذ نبدأ بهذا الترتيب. الحق الأول يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز. إذا جعل حق يعني الميت في التكفين والتجهيز هذا أول ما يبدأ به من الحقوق. يعني لو أن شخصا مات مثلا وتركته كلها عبارة عن $1000 فقط، ومصاريف الكفن وتجهيزه مثلا $1,000 او اكثر. يعني فالتركه كلها تفنى في تجهيز الميت وتكفينه، فمصاريف يعني التكفين والتجهيز للدفن اذا استغرقت التركه فنبدا بها قبل يعني الديون الاخرى وقبل الوصايا والمواريث. قال الحق الثاني، يعني على الترتيب، الحق الثاني قضاء ديونه. قضاء ديونه، طيب الديون منها ديون لله تعالى وديون للآدميين. الترتيب قال فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله تعالى، عشان يصححوها، يقدمون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات على ديون العباد. يعني الآن لو أن المتوفى كان عليه زكوات متأخرة لم يخرج زكاة ماله، وعليه كفارات أيمان، كفارة ظهار، كفارة فطر مثلا جماع في نهار رمضان، كفارة قتل خطأ، كفارة كذا إلى آخره، إذا عليه كفارات، بعض الكفارات تكون عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو غير ذلك، فنخرج ما عليه من الزكوات المتأخرة وما عليه أيضا من الكفارات. ومن الديون التي تتعلق بحق الله تعالى نفقات الحج أيضا، إذا كان لم يحج حجة الفريضة يخرج من ماله ما يحج به عنه، إذا كان يعني قادرا على الحج يعني ماليا ولم يحج فيخرج من ماله ما يحج به عنه. فهذا المذهب الأول هو تقديم حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات على ديون العباد. قال والحنفية يسقطون ديون الله بالموت، يسقطون ديون الله بالموت، فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها، وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد، هذا إذا كان له وارث، فإن لم يكن له وارث فتخرج من الكل. طيب هنا يذكر مذهب الحنفية في ديون الله تعالى، ديون التي لله تعالى عليه الصلاة، كما ذكرنا يعني الذي مات ويعني لم يحج أو عليه زكوات لم يخرجها عليه كفارات. فعند الحنفية أن ديون الله تعالى تسقط بالموت، إذا مات الإنسان سقطت الديون التي عليه لله تعالى، والورثة ليسوا ملزمين بأدائها إلا إذا تبرعوا بها، يعني على سبيل التبرع، إذا الورثة يعني قرروا على سبيل التبرع والاحتياط يعني وإبراء ذمة ميتهم فقرروا إخراجها تبرعا، أو إذا كان الميت قد أوصى بها، إذا كان الميت قد أوصى بإخراج ما عليه من زكوات أو أن يحج عنه، تخرج نفقات الحج عنه من تركته، أو أوصى أنه عليه كفارات وأوصى أن تخرج من تركته. ثم قال يعني في حالة الإيصاء بها تصبح كالوصية للأجنبي، يعني تخرج في حدود ثلث التركة، لو أن الورثة لا يريدون التبرع بسداد شيء من حقوق الله تعالى التي على الميت، ولكن الميت كان قد أوصى، فقد تخرج من حدود ثلث التركة فقط إذا كان له وارث، والثلث هذا يقول الثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد ديون العباد، يعني بعد التجهيز وديون العباد فنخرج الوصية في حدود الثلث والباقي للورث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميع يعني بين حق الله وحق العباد، يعني كلها هي حقوق، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة. الديون العينية ذكر في الحاشية قال هو الذي تعلق بعين المال. لأنهم يذكرون من أمثلة الديون العينية الدين الذي يعني الذي يتعلق برهن. يعني لو أن الميت هو عليه ديون مثلا عليه لزيد $1,000 ولعمر $1,000، ولكن زيد مثلا هو عليه $1,000 لزيد ورهنه شيئا من تركته من أمواله، يعني كان عنده مثلا سيارة تسوى مثلا 10,000 وتركها رهنا عند زيد وأخذ منه قرضا مثلا $1,000. زيد الآن من حقه أنه لا يرد السيارة حتى يسترد المال. فهناك يعني دين زيد مثلا مرتبط برهن، فهو متعلق بعين التركة، يعني هنا جزء من التركة لا يمكن استرداده إلا بإخراج هذا الدين، فيكون أولى من الدين الذي لا يتعلق بعين التركة، يعني مجرد دين في ذمة الميت ليس متعلقا بشيء من عين التركة. فالديون ديون العباد يعني ما كان منها متعلقا بعين التركة يكون مقدما على غيره من الديون. وبالنسبة للإمام مالك رحمه الله روي عن الإمام مالك أنه يعني قدم حق الديون التي للعباد على الديون التي لله تعالى. قال حق العباد مبني على المشاححة وحق الله مبني على المسامحة. يعني دين العبد مبني على المشاححة من العباد لا يفرطون في حقهم، وإذا لم يسددوا لهم في الدنيا أخذوه من حسنات يوم القيامة. أما حق الله تعالى فمبني على المسامحة يعني والعفو. قال إذا كان يعني الدين لا إذا كانت التركة لا تتسع لحق العبد وحق الله فإيه فيكون حق العبد مقدم. اللي قدموا حق الله تعالى يعني استدلوا بحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت ولم تحج أو إن أبي مات ولم يحج، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات في حجة الوداع، سأله الرجال وسأله النساء كل يسأل إما أبوه مات وإما أمه ماتت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يعني من الفقهاء من تمسك بلفظ الحديث يعني على أن دين الله أحق أن يقضى، فقالوا دين الله أحق أولى من دين العبد. ولكن يعني من تأول الحديث يعني قال يعني ليس المقصود يعني ما يظهر من ظاهر لفظه، وإنما المقصود أنه يعني كما أن دين العباد يقضى فدين الله يقضى، يعني ليس المقصود تقديم هذا على هذا، ولكن المقصود يعني أن دين الله يقضى كما أن دين العباد يقضى. طيب الحق الثالث تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين. الوصية تكون في حدود الثلث، وبين هنا أن المراد بالثلث يعني ثلث ما تبقى بعد الديون. ثلث ما تبقى بعد الديون، يعني لو فرضنا مثلا أن شخصا مات وترك مثلا $6,000 وكان مدينا ب3,000 عليه ديون $3,000، فأخرجنا الديون $3,000 وبقي $3,000، وكان أوصى مثلا بالتبرع للمسجد، مثلا أوصى أن يتبرع للمسجد $2,000 وصية. فالآن بعد سداد الديون تبقى $3,000، الوصية تكون في حدود الثلث فقط، فنخرج فقط $1,000 هذا اللي هي ثلث المتبقي بعد الديون فقط، وبقية الوصايا اللي زادت عن الثلث لا نخرجها، ويتبقى $2,000 تقسم على الورثة. قال الحق الرابع تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة، هذا الحق اللي الرابع. يبقى باختصار يعني نفقات التجهيز والتكفين ثم الديون ثم الوصايا ثم الايه الميراث. هذا هو الفرق. قال اركان الميراث. اركان الميراث قال الميراث يقتضي وجود ثلاثه اشياء. الاول الوارث وهو الذي ينتمي الى الميت بسبب من اسباب الميراث. وسياتي الكلام عن اسباب الميراث مثل الايه النسب والنكاح الزواج، يعني الزوجه ترث من زوجها بسبب الزواج، والاب يرث من ابنه المتوفى بسبب النسب الذي بينهم، والابن يرث من ابيه بسبب النسب. فاذا الوارث هو الذي ينتمي الى الميت بسبب، يعني يربطه بالميت سبب من اسباب الميراث. الركن الثاني المورث وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته. الركن الثاني من أركان الميراث هو المورث، والمورث هو الميت. وبعدين قال الميت حقيقة أو حكما. الميت حقيقة هو الذي تيقن من موته، جسده أمامنا وكشف عليه الأطباء وتأكدوا من وفاته وعليه علامات الوفاة وعليه، فهذا ميت حقيقة. والميت حكما هو المفقود، المفقود الذي حكم القاضي بوفاته وتقسيم تركته، فهو يعني في حكم الميت، يعني نعامله في أحكام الدنيا معاملة الميت، تعتد زوجته وبعد العدة تتزوج بغيره وماله يقسم وكذا، فهو ميت حكما. لكن يعني قد يحصل أن هذا المفقود ربما بعد أن حكم القاضي بوفاته ربما يظهر بعد ذلك ويتضح أنه حي وله تفصيلات، يعني يتضح أنه حي بالنسبة للمال الذي ورث يتم استرداده، بالنسبة للزواج الفقهاء لهم يعني منهم من يقول يعني نكاح الثاني فسق وترجع إلى الأول، تعتد وترجع إلى الأول، والبعض يقول يعني أن المرأة تخير بين أن تبقى في عصمة الثاني أو، ويتعلق بذلك مسألة الصداق، يعني إذا بقيت في عصمة الثاني ترد الصداق الأول، على التفاصيل يعني التي تذكر فيها. فيأتينا إن شاء الله أحكام المفقود، يعني متى يحكم بموت المفقود. المذاهب يعني اختلفت في هذا، يعني يفرقون بين من فقد في يعني موضع مخوف يغلب على الظن موته فيه، يعني من فقد في بلد فيها حرب أو فيها وقع بها زلزال أو وقع بها طاعون ولا وقع يعني بها شيء، يعني المكان الذي فقد فيه في مكان يعني حصل فيه يعني موت ويتوقع وفاته فيه. فمن الفقهاء من يقول يعني إذا مات في مكان مخوف يعني ولكن لم يعثر يعني على دليل قاطع بموته، لا شهد به الشهود ولا يعني عسر على جسده ولا كذا، فقالوا يقدر أربع سنوات من تاريخ فقده، يتربص أربع سنوات بعد تاريخ فقده، فإذا لم يعثر له على خبر بعد أربع سنوات من تاريخ فقده قد يحكم بوفاته. وأما إذا كان في بلد يعني غير مخوف، يعني فقد في بلد آمن، يعني كان سافر إلى مكان آمن ليس فيه لا حروب ولا زلازل ولا فيه شيء، وانقطعت أخباره، فبعض الفقهاء يقول يعني لا يحكم بموته إلا بعد مضي 90 سنة من ولادته، بعضهم يقول 70 سنة من ولادته، يقول 90 لأن الغالب يعني أنه لا يعيش يعني من الناس لا يعيش بعد 90 إلا النادر، يعني النادر لا حكم له، فإذا مضت 90 سنة من تاريخ ولادته يعني مش من تاريخ فقده، بحيث يعني فهنا يكون الغالب أنه مات فيحكم بموته، وبعضهم يقول 70 لأن يعني أعمار هذه الأمة بين 60 و70 أو كذا، فالأكثر يعني يموت يعني بعد 70، ولكن من يعني يبقى كثيرون من يعيش الى 90، واللي بعد 90 هذا يكون نادرا يعني زي ما في الشريحه الاكبر اللي تموت يعني في حدود 70، وفي شريحه اقل لغايه 90، وبعد 90 اللي هو النادر وهكذا. ومن الفقهاء يعني من لم يحدد بزمن يعني، وقال المرجع إلى القاضي هذه المسألة ليس فيها حد يعني في الشرع، إنما فيها اجتهادات يعني بعض الصحابة وبعض الفقهاء من السلف يعني اجتهدوا في تحديد السنوات، لكن قالوا هذا الاجتهاد يعني ليس ملزما يعني الأمر في هذا، يختلف باختلاف الوقائع يعني، القاضي ينظر في كل حادثة يعني بما يتعلق بها من القرائن يعني، خاصة في العصر الحديث مثلا توجد يعني وسائل اتصال أكثر ويعني ونحو ذلك، فإذا يعني القاضي تبين له أنهم يعني قد بذلوا كل ما في وسعهم من وسائل البحث عنه، يعني ظهر له أن احتمال بقائه حيا يعني من الأمور المستبعدة وأن الغالب أنه مات، فيحكم بمرضه. إذا في ناس أكون عليهم نفقة يعني هذا الشخص مثلا أثناء الغياب يعني هل يصرف من ماله؟ نعم يعني وقت الحكم بحياته فالقاضي يعني قد يحكم بمن يكون وصيا على ماله ويخرج يعني ما عليه من الحقوق يعني أثناء الحكم بحياته، ثم بعد الحكم بوفاته يعامل معاملة الميت ويقص منه. طيب يقول، طيب هنا يقول بعدما ذكر المورث قال الموروث هذا الركن اللي هي الثالث، ويسمى تركة وميراث، يبقى أركان الميراث الوارث والمورث والموروث، الوارث اللي هم الورثة الذين يأخذون الميراث، والمورث هو الميت، والموروث هو التركة المال الذي يورث، ويسمى تركة وميراثا وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى المورث. قال أسباب الإرث، قال يستحق الإرث لأسباب ثلاثة، السبب الأول النسب الحقيقي، النسب الحقيقي قال القرابة الحقيقية لقول الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سورة الأنفال، النسب الحقيقي يعني مثل قرابة الأب من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه والعم من ابن أخيه وابن الأخ من عمه، فهذا نسب حقيقي. الثاني النسب الحكمي، والنسب الحكمي هو الولاء، قال وهي القراب وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق، أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة ويسمى ولاء الموالاة، وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للآخر أنت مولاي أو أنت وليي، ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت لتدفع عني الدية، إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه. قال فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين، وولاء الموالاة يعتبر سببا في الإرث عند أبي حنيفة ولا يعتبر سببا عند جمهور العلماء، وإلى رأي الجمهور جنح القانون. عند الولاء عندنا نوعان، النوع الأول الولاء الحاصل بسبب العتق، بمعنى أنه من أعتق عبدا فأصبح المعتق مولا لذلك العبد، الولاء يعني كل منهما يقال له مولى، المولى من أعلى والمولى من أسفل، المولى من أسفل هو العبد المعتق والمولى من أعلى هو المعتق، فهذا بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء أن المعتق يعني هو من ضمن الورثة وأنه يرث بالإعتاق، المعتق ثم عصبة المعتق بعد ذلك، يعني إذا كان المعتق نفسه متوفى فعصبة المعتق أبناء المعتق بعد ذلك يعني يرثون من اعتقه أبوهم، إذا العبد المتوفى يعني هذا العبد بعدما حرر واعتق كان له مال وليس له ورثة، ليس له أبناء ولا لا له ابن ولا له يعني أخ ولا له يعني من يرثه بالنسب الحقيقي، فيكون المولى الذي يعني الذي اعتقه او عصبة المعتق يكونون وارثين له. وسيأتينا يعني إيه ترتيبهم في الآخر، يعني بعد ما إذا مات هذا العبد الذي أعتق. فنبدأ أولا إيه نبحث عن أبناء أولاده وآبائه وأمهاته، وكذلك يعني إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، إذا وجد من هؤلاء فهؤلاء يرثون، الذين يرثون بالنسب الحقيقي أولى. لكن إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فيأتي الدور على المعتق الذي أعتقه يأخذ من ميراثه الولاء. فالولاء اللي هو بسبب العتق هذا سبب من أسباب الميراث، يعني المعتق يرث من العتيق اللي هو العبد الذي أعتقه بسبب الولاء. إذا ترى أن هناك نوعا آخر من الولاء يأخذ به الحنفية فقط ولا يأخذ به بقية الفقهاء، وهو الولاء بالموالاة، يعني ليس بسبب العتق ولكن عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي. كل أن شخصا ليس له وارث من النسب، لا له أبناء ولا له أب ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم ولا عم. فوالى شخصا يعني قال أنت ولي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. فهنا يعني كما في الحديث الخراج بالضمان، يعني الولاء إما أن يفيده بأن يرثه إذا مات، وإما أن يحمله غرامة والسبب أنه يعقل عنه إذا إيه يدفع عنه الدية الشرعية في حالة قتل الخطأ ونحو ذلك. فهذا ولاء الموالاة يعتبر سببا في الإرث عند أبي حنيفة وليس سببا للإرث عند الجمهور الفقهاء. طيب إذا أسباب الإرث، أول شيء النسب الحقيقي، والثاني الولاء، ويقال له النسب الحكمي، يعني هو في حكم النسب لكنه ليس نسب. الثالث الزواج الصحيح. السبب الثالث من أسباب الميراث، يعني من الأسباب التي يتوارث بها الناس، الزواج الصحيح، لقول الله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يعني السبب الذي يرث به الزوج من زوجته المتوفاة أو ترث به المرأة من زوجها المتوفى، فأحدهما يرث الآخر بسبب الزواج أو بسبب النكاح، فهذا من أسباب الميراث. قال شروط الميراث. شروط الميراث، قال يشترط للإرث شروط ثلاثة. يشترط للإرث شروط ثلاثة. الشرط الأول موت المورث حقيقة أو موته حكما. أول شرط موت المورث حقيقة أو موت المورث حكما. الفرق بين السبب والشرط، يعني السبب هو يقول إذا وجد وجد الحكم، وإذا يعني وإذا فقد فقد الحكم. يعني السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني إذا وجدت أسباب الميراث وجدت الميراث، إذا لم توجد أسباب الميراث انعدم الميراث. السلام عليكم. لكن الشرط يعني وعليكم السلام ورحمة الله. الشرط يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود. الشرط يعني يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أنه مثلا عندما نقول استقبال القبلة وستر العورة والطهارة مثلا من الحدث والنجس، هذه شروط لصحة الصلاة. فإذا وجد الشرط يعني لا يلزم صحة الصلاة. قد يكون شخص مثلا استقبل القبلة ولكن صلاته غير صحيحة لكونه فقد شرطا آخر، أو لكونه يعني لكونه فقد شرطا آخر، أو لكونه وجد مانع يمنع عمل هذا الشرط. فبالنسبة للشروط يعني لابد من استكمال الشروط كلها حتى يحصل أثره. لكن بالنسبة للسبب يكفي وجود سبب واحد. يعني مثلا يعني النسب سبب للميراث، إذا وجد النسب وجد الميراث، حتى لو لم يوجد نكاح ولم يوجد ولاء، يعني بس وجود سبب واحد كافي لوجود الميراث. لكن الانعدام لابد من انعدام جميع الأسباب، حتى ينعدم الميراث لابد من انعدام جميع الأسباب. يعني لا نقول يعني لا يحصل توارث بين شخصين لمجرد أنه لا نسب بينهما، قد لا يكون بينهما نسب لكن بينهما نكاح، زوج وزوجة مثلا ليس بينهما نسب ولكن بينهما نكاح فيثبت بينهما التوارث. فإذا إذا وجد سبب واحد وجد الحكم، لكن إذا انتفى سبب واحد لا ينتفي الحكم وإنما ينتفي بانتفاء جميع أسبابه. بالنسبة للشروط، يعني إذا وجد شرط واحد لا يوجد الحكم، لابد من استكمال جميع الشروط، لابد من استكمال جميع الشروط. يعني الشخص مثلا صلى بطهارة لا يلزم من ذلك أن صلاته صحيحة، لأنه قد يكون صلى بطهارة لكن قبل دخول الوقت أو إلى غير القبلة أو غير مستور العورة أو كذا إلى آخره، فلا بد من استكمال كل الشروط. طيب، يقول يشترط للإرث شروط ثلاثة، الأول موت المورث حقيقة أو موته حكما، كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعده. واضح؟ فإذا موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. قال حقيقة هو من تأكدنا من موته بظهور علامات الوفاة عليه، ظهور علامات الوفاة على بدنه من قطاع نفسه وبرودته وكذا إلى آخر، يعني العلامات المعروفة لموته، فهذا مات حقيقة. والموت حكما هذا المفقود عندما يحكم القاضي بموته فهذا ميت حكما، والميت تقديرا كما قال الجنين الذي سقط ميتا، فهذا لم نتأكد أصلا أنه كان حيا قبل أن يسقط ميتا. يعني بالنسبة للمفقود تيقن أنه كان حيا ثم حكم بموته، لكن بالنسبة للجنين الذي سقط ميتا، يعني ما الذي أدرنا أنه كان حيا قبل أن يسقط ميتا، لعله كان ميتا قبل، فقدرنا يعني قدرنا موته أنه يعني كان حيا فمات. قال الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، الشرط الثاني للميراث حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما. قال كالحمل فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعده. يعني الآن لو أن رجلا مات وترك زوجته حاملا، فهذا الحمل يعني نقدر أنه أنه إما ابن وإما بنت للميت، فنتربص حتى تضع المرأة حملها، والحمل هذا سيرث. فمثلا وضعت المرأة مثلا ابنا، فنقسم الميراث، نعطي للزوجة المتوفى نعطيها الثمن ونعطي الباقي لابنه، فهذا الابن وقت وفاة أبيه كان حملا في بطن الأم، فهنا نقول حياته هو الآن وارث، فحياته حكمية وليست حقيقية، يعني حكمنا بحياته. طيب قال لماذا قلنا حياة حكمية؟ قال لأنه يعني قد يكون يعني وقت أن مات الميت لم تنفخ الروح في هذا الحمل، لكن مع ذلك حكمنا بحياته. قال فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء. هناك أيضا يعني عدة مذاهب في توريث الغرقى والحرقى والهدمة، وهم من ماتوا جميعا في يعني في حادث واحد لا يدرى أيهم أسبقوا موتا، لا يدرى أيهم أسبقوا موتا. فهنا يعني جمهور الفقهاء يقولون لا نورث أحدا منهم من الآخر، وكل منهم يرثه ورثته الأحياء فقط، يرثه ورثته الأحياء فقط. يعني قد يموت مثلا أخوان، مثلا يموت أخوان وكل منهما مثلا له بنت، مثل زيد وعمر أخوان وكل منهما له بنت، عندنا زيد له بنت وعمر له بنت، ومات في حادث واحد، حصل احترق البيت الذي هم فيه ومات جميعا، أو كانوا في مركب وغرق جميعا في نفس المركب، لا ندري أيهم مات قبل الآخر. فلو فرضنا مثلا زيدا هذا يملك ألفا وعمر يملك عشرة آلاف، وعمر يملك عشرة آلاف، فهو لو كنا متأكدين مثلا أن زيدا مات أولا ثم مات عمر مثلا، إذا زيدا لما مات أولا حيكون ترك بنتا وأخا، أخوه لسه عايش، فمثلا الألف التي تركها فكانت بنته ستأخذ النصف وأخوه يأخذ النصف، يأخذ 500 وأخوه يأخذ 500. وعمر مثلا هذا الذي يملك عشرة آلاف، لو كنا تأكدنا أنه مات أولا وأخوه مات بعده ولو بلحظة، لكان مثلا اللي هي العشرة آلاف هذه، لكان مثلا بنته أخذت خمسة وأخوه أخذ خمسة، يعني لو أنه مات بعده بلحظة، لكان أخوه مثلا أخذ خمسة وبعدين بعد بلحظة رح مات اللي هو مثلا الثاني، كان الخمسة هذه هتروح لبنته مثلا أو إلى آخره. فلو تأكدنا يعني من ترتيب الوفاة، لو قسمنا يعني ميراث كل منهم على ورثته إذا تأكدنا من ترتيب الوفاة. لكن الغرقى والحرقى والهدمة هم يعني من ماتوا في حادث واحد ولا نعلم أيهم كان أسبق بالموت، ومثل عدم العلم يعني أنه علم ونسي، يعني قد يكون مثلا بعض الشهود قالوا إحنا تأكدنا يعني في واحد منهم مات قبل الثاني بس تلخبطنا ومش على المشروع، يعني مرات يعني يكون هو لا يعلم أصلا، ما كانش في أي شاهد معهم حضر الموقف ولا يعرف يعني وجدوا أمواتا بعد الحادثة ولا يعرف أيهم مات، لكن مرات يكون يعني عرف ونسي فكأنه لم يعرف، لو عرف ونسي كأنه لم يعرف، ولكن في بعض الشهود وقال والله في واحد مات قبل الثاني بس الان مش متاكدين هو ده اللي مات الاول ولا ده مات الاول، فكانهم يعني ماتوا معه. هذا راي الجمهور يعني. الجمهور يقول لا نورث ذهبا، الحنابلة هم اللي قالوا لا يرث بعضهم من بعض، لهم طريقه يعني معقده شويه في التوريث ناخذها ان شاء الله. فقال كالغرقى والحرقى والهدمة فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا. الحنابلة يقول لك نقدر موت الأول ونرجع نقسم المسألة، وبعدين نقدر موت الثاني ونقسم المسألة، يعني يحلوا المسألة على افتراض موت الأول ولا على افتراض موت الثاني نعم. لكن الجمهور خلاص يعني هو مثلا زيد وعمر مات جميعا في حادث واحد وهما أخوان، وزيد له بنت وعمر له بنت، زيد كان يملك ألفا تروح لبنته فرضا وردا، يعني مثلا لها الفرض النصف والباقي رد عليه، وعمر ترك عشرة ألاف وله بنت تأخذ عشرة ألاف نصفها فرضا والباقي ردا عليه. التأكد يعني نعم التأكد يمكن أن يستخدم الرسائل نعم. لو في قرائن ترى يعني نعم، لو وجدت بعض القرائن الطبية التي يعني يمكن الاستدلال بها، كيف فضلت الدكتور يفيدنا يعني هل يمكن يعني تحديد أيهم مات أولا بعد الوفاة مثلا فترة وجيزة في الطب يعني في الفحص الطب الشرعي ممكن دي أنا بس يعني بس حتى لو يعني بسهولة يعني حتى لو الفروق دقائق أو كده يعني هل الطب يعني يمكن يحدد يعني نعم. الله قال فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء. الثالث ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية. فمن شروط الميراث عدم وجود مانع يمنع الميراث. وسيأتي الكلام عن هذه الموانع هي مثل الرق والقتل واختلاف الدين. يعني لو مات شخص وأحد أبنائه رقيق لا يرث، يرث أبناؤه الأحرار بس أو ذريته الأحرار ورثته الأحرار. إذا أحد أولاده غير مسلم، ميت مسلم وله ابنان مثلا واحد مسلم واحد كافر، يعني قد يكون مثلا الأسرة مثلا كانوا نصارى وبعدين أسلم الأب وأحد أبنائه والابن الثاني بقي على نصرانيته، فالأب لما مات مثلا له ابنان، ابن مسلم مثل أبيه المتوفى والآخر مشرك، فالميراث كله للمسلم والكافر لا يرث. فهنا اختلاف الدين. وكذلك القتل، لو أن الأب له ابنان وأحد الابنين قتل أباه، فالابن القاتل هذا لا يرث، يرث الابن الآخر الذي ليس بقاتل هو الذي يرث، والقاتل لا يرث. فالرفق والقتل واختلاف الدين هذه من موانع الإرث. فإذا من شروط الإرث عدم وجود مانع من موانع الإرث. المانع هو ما يعني إذا وجد انتفى الحكم، إذا وجد انتفى الحكم، يعني عندنا السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. المانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده عدم الحكم، هذا اللي هي المانع. فإن شاء الله موانع الإرث نجعلها في الدرس القادم بإذن الله. لو كان يعني قاتل يعني مسلم لا يعني نعم، يعني يعني موانع الإرث احنا قلنا الرق والقتل واختلاف الدين، أي مانع واحد من هذه الموانع يكفي للمنع من الإرث. يعني لا يشترط اجتماع هذه الموانع في شخص واحد، لا. يعني مثلا لو الأب مثلا الرجل مات وعنده 10 أبناء، واحد منهم كان قاتلا لمورثه، واحد منهم هو الذي قتله، فهذا لا يرث. ولو ابن آخر على غير دينه فهذا لا يرث، ولو ابن رقيق لا يرث. الباقون الذين يكونون أحرارا وليسوا قتلة لمورثهم ودينهم كدين مورثهم، هؤلاء هم الذين يرثون. هذا صلى الله عليه وسلم.